بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة الثالثة من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 44 ساعة. نترككم مع المادة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعجل لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق، فجاءهم بعرق فيه بشر وتمر ورطب، وقال: كلوا. فأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحليب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاه، ومن ذلك العرق، وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. رواه مالك بلاغا باختصار، ومسلم واللفظ له والترمذي. والأنصاري المبهم هو أبو الهيثم ابن الطيان الطيهان، بفتح مثناه فوق وفتح مثناه تحت، وتشديدها كما جاء مصرحا به في الموطا والترمذي. هذا الحديث كما فهمتم من تقريره من الاحاديث الصحيحه، وفيه اجمالا ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه واصحابه الكبار من شده العين وقله الغذاء والطعام. وفي تضاعيف هذه القصه بعض الفوائد العلميه لا بأس من الرجوع إليها والوقوف لديها والكلام بعد الشيء عليها. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار، عرفتم من بيان المصنف أنه ابن الطيهان، رجل من الأنصار الذين كان لهم بكاتين في المدينة المنورة، والمدينة لا تزال حتى اليوم فيها آثار ذلك الحضارة وتلك البكاتين التي تزرع فيها البصول والخضار، وفيها شيء من الأشجار الصغيرة وعرائس العناب والرمان، فضلا عن التمر المشهور في تلك البلاد. قال: فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة أي زوجة الأنصاري قالت: مرحبا وأهلا. هنا فائدة أو أكثر من فائدة في هذه الفقرة، وهي أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تستقبل أبوات زوجها وأن تنزلهم في داره وأن تسكن وفادتهم. والفائدة الأخرى تريد كمال الترحيب والتأهيل المستعمل حتى اليوم في هذه الجهات بكلمة مرحبا وأهلا ونحو ذلك من العبارات. وهذا بلا شك يجب أن نلاحظ فيه وجود رد السلام من الآتين ومن الداخلين إلى المنزل، فبعد رد السلام يكون مثل هذا الترحيب والتأهيل. ذلك لأن رد السلام هو واجب من الواجبات الكفائية، بمعنى إذا خرجه البعض سقط عن الباقين. فإذا دخل رجل مكانا فيه جماعة فلا بد لهذا الداخل من أن يبادرهم بالسلام وجوبا عينيا إذا كان الداخل فردا واحدا. فإذا كان دخل مع جماعة وسلم أحدهم فصاهم وأسقط الواجب عنهم، لكن ذلك لا يفسد فضيلة إلقاء السلام مبادرة من الجميع من كل فرد منهم. هنا سؤال: الوجوب والاستحباب في جماعة دخلوا أو في جماعة ألقوا السلام عليهم؟ فالواجب هو أن يلقي أحدهم وأن يرد آخر من أولئك المسلم عليهم. أما المستحب فكل واحد من الداخلين يسلم وكل واحد من الحاضرين يرد السلام. فهذا الحكم معروف لدى العلماء بهذا التفصيل، أي أن إلقاء السلام فرض كفاية كرده. لكن ليس كذلك مثلا أخرى التي يغفل عنها جماهير الناس، ألا وهي الأوقات. فمن المقصود أن حكم تسليط العاطف عند العلماء كحكم رد الصلاة. التسليط على الفرد واجب وعلى الآخرين مستحب، هذا قولهم. لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن التسليط واجب على كل سامع لتحميل العاطف، حيث جاء: إذا حمد الله وعطف فحمد الله، فعلى كل من سمعه أن يسمته. هذا هو بعض الحديث الصحيح. ولذلك فينبغي على المسلم اليوم أن لا يستغرب مثل هذا الحكم، لأنه يظنون بل يصبحون فيقولون راح يصير بدو في المجلس واحد عطش والجميع بصوت واحد أو بأصوات متداخلة يرحمكم الله، واحد من هون واحد من هون. ما يعجب بعض الناس مثل هذه الظاهرة، وأنا أرى أن العكس يجب أن يكون، لأن يجب على المسلمين إن جاز لهم أن يفخروا، وهو واجب عليهم لأن هذا ليس له علاقة بأشخاصهم بل بدينهم، أن يدخلوا بمثل هذا التسريع الذي فيه ربط الجماعة بكل فرد، حينما يقوم هذا الفرد بالواجب الذي شرعه ربه عليه فيقابلونه بتسليطه بتلك الكلمة الطيبة ألا وهي دعاء له الرحمة. فيجب أن لا ننسى هذه الآداب الإسلامية الإجتماعية، فهي من الآداب التي تميز الإسلام بها على سائر التشريعات، سواء ما كان منها سماويا أو أرضيا. فهنا سمعتم أن المرأة الأنصارية رهبت رحبت الرسول عليه السلام وأهلت به، فيجب أن نفسر هذا بأنه كان بعد أن ردت السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه الكرام. أما الترحيب بدون رد السلام فهو معصية، وأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كما عليه بعض الناس اليوم بسبب غلبة الجهل من جهة الكفار بتطبيق الأحكام الشرعية من جهة أخرى من عدم رد السلام إلا بمثل مرحلة، أن تسجل فتقول السلام عليكم فيقول لك مرحبا. حتى هذه الظاهرة نشاهدها في بلاد كان المفروض فيها أن تكون السباحة إلى المحافظة على مثل هذه الآداب الإسلامية الاجتماعية، لأنها لا تزال برقيات من البلاد الأخرى إسلامية مظهرا أكثر من غيرها. ومع ذلك فتجد الواقع أنك حيثما دخلت إلا اللهم إذا دخلت مدرسة أو جامعة إسلامية أو ناس فتسمع رب السلام الواجب. أما الأفراد العاديين والدوائر الدولة تدخل فتقول السلام عليكم، فإما أن لا تسمع الجواب مطلقا وإما أن تسمع الجواب المخالف للشرع مرحبا. وأخي رب السلام يقول لك بكل رسل رديت يا أخي إيش قلت مرحبا، هذا ليس هو رب السلام. ربنا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. ومثل هذا الجواب الذي مر بنا في هذه القصة أن الأنصارية قالت مرحبا وأهلا يتكرر وروده في طبائع أحاديث وقصص كثيرة، فينبغي أن يحمل على أن ذلك كان بعد قيام الراس أو المرحب بالواجب الشرعي، لأنه لو قال المسلم عليه وعليكم السلام فقد أدى الواجب، فإذا قال وعليكم السلام ورحمة الله فهو خير له وخير من ذلك وزياده وبركاته، وأحسن من كل ذلك أن يرحب فيكون مرحبا وأهلا. مثلا لما دخل الرسول عليه السلام على أم هاني أو هي دخلت عليه قال عليه السلام مرحبا بأم هاني، هذا حديث في صحيح البخاري. فلا ينبغي أن يفسر بأن ترحيب الرسول صلى الله وسلامه عليه كان قبل السلام بل بدون سلام، لا، وإنما هذا ترحيب بعد القيام بالواجب الأصيل وهو إن كان ابتداء السلام عليكم وإن كان جوابا فعليكم السلام. ثم تابع أبو هريرة رواية هذه القصة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعجب لنا من الماء. في هذا فائدة شرعية طبية، ألا وهي قول المرأة عن زوجها أنه ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يتطلق ويأتي إلى البيت بماء عذب حلق للشرب، وإلا هناك لابد من وجود الماء في حدائق وفي بساتين المدينة بالسكن وبالسكن كما هو في هذه القصة، ولكن ليس كل الماء هناك ماء فراسا عوضا، فهي تقول بأنه ترك بستانه وذهب ليستعرض لهم من الماء في مكان المفروض أن يكون معروفا تبوته. وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يستعرض له الماء، أي كان يرسل شخصا ليأتي له بالماء العذب. ففيه جواب تمتع الإنسان بما خلق الله عز وجل من الطيبات، لا سيما إذا كان من هذا النوع ألا والماء الذي هو أصل الحياة من جهة، والذي قد يترتب على كونه غير عذب شيئا من الأضرار الصحية البدنية. قالت ذهب يستعجب لنا من الماء. وفي هذه الحالة يقول أبو هريرة: إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مدهوشا بهذه المفاجأة السارة، ولذلك قابلها بالحمد حيث قال أبو هريرة، ثم قال الأنصاري: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ولا شك في قول هذا الأنصاري وأنه لا أحد ابن بشر على الأقل مطلقا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده وسائر الأنبياء لا أكرم من صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فانطلق الأنصاري فجاءهم بعرق فيه بصر وتمر ورطب. العرق من النخل هو الغصن اللي فيه هذا الحب من التمر، لكن التمر له أسماء تختلف باختلاف مرور النبض على حبات التمر. فهو حينما يبدا بالنبض لا يكن كالقصر تقريبا، يكون عصيا وليس فيه الحلاوه، ثم ياخذ بالنبض فيظهر هذا النبض في راس في ذنب التمر الحبه، ويسمى احيانا هذا التمر الذي بدأت فيه الحلاوة في ضربه بالمولع. فهذا هو البصر في حلاوة في رأسه مع شيء من العطية في سائره، هذا هو البصر. أما الرطب فهو حينما يتم نبض هذا البصر ويستوعب الحلاوة جميع هذه الحبة ويصبح رطبا. الرطب بالنسبة للعنب يقابل العنب بعد نضجه نضجا تاما. ثم ذكر هنا التمر أيضا، فالتمر هو بعد دور الرطب يأخذ هذا الرطب فيزداد حلاوة، وبالتالي يزداد ارتبابا على نفسه وتجعدا أشبه ما يكون بالعنب إذا ما دخل في دور أن يصبح زبيبا فيتجعد. فهكذا إذا صار البصر أو الرطب يسمى تمرا. وهذا النوع بأنواع الخباثة يجتمع في كثير من أحوال العنب، فتجد فيه حبات بصرا بدأ فيه النبض، وتجد فيه حبات رطب تأكلها كأنها عسل ملوث محاط في السماء، وتجد فيها التمر الذي انتهى دور نضجه وأخذ جذبا. فأكلوا الرسول عليه الصلاة والسلام أكلوا من هذه الأنواع حتى شبعوا. قال الأنصاري للرسول عليه السلام: كلوا. فوضع بين أيديهم هذا العرق كفاكهة ليستقلوا بذلك، بينما هو أخذ المدية. فهم عليه السلام من ذلك لأن رجل يريد أن يذبح لهم ذبيحة، فنصحه بقوله عليه السلام: إياك والحليب، يعني لا تذبح ذبيحة فيها حليب من عادتها أنها تعلب، لأن هذه الذبيحة يستفاد منها ما دامت في حول في دور حمل الحليب، وإنما عليه أن يذبح ذبيحة قد جف ضرعها من الحليب. وهذا من حكمه عليه السلام وسياسته الاقتصادية مع أصحابه. قال: فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هذا الحديث فيه تفسير أو تمثيل من أمثلة التفسير للآية المعروفة ولا تسألن يومئذ عن النعيم، حتى هذا النعيم الذي يستقله بعض الناس، فكل نعيم يسأل عنه صاحبه يوم القيامة والمقصود من هذا السؤال هو هل قام هذا المتنعم بما خلق الله له من نعم كثيرة، هل قام بواجب شكرها وحمد رازقها، أم أكل كما تأكل النعام بل ربما كانت النعام خيرا منه؟ ولذلك فيجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن نحسب حسابا لمثل هذا السؤال يوم القيامة، وأن نهيئ الجواب، وذلك بأن نحمد الله عز وجل على كل نعمة نتمتع بها في كل مناسبة، لا سيما إذا كان الحمد لله عز وجل في حدود ما جاء في السنة من أوراد وأذكار معروفة بعد أن يشرب الإنسان أو أن يأكل أو يشرب من الطعام، لا سيما وأن فضل الله تبارك وتعالى على عباده حينما يراهم قد قاموا بواجب شكر نعمته أن يغفر الله عز وجل لهم. يعني هذا العبد المتبع للشرع هو من جهة يأكل من سورة أولى، ومن جهة أخرى يكسب مغفرة الله، وذلك بعمل قليل جدا يقوم به وهو أن يحمد الله عز وجل. فقد جاء في صحيحكم حديث معناه إن الله عز وجل لا يغفر للعبد على حمده لربه حين يشرب شربة من الماء أو حينما يأكل من الطعام، فيحمد الله فيغفر الله تبارك وتعالى له. فإذا في هذه الحالة ليس يكون الطعام والشارب قد هيأ نفسه للجواب عن هذا النعيم الذي سمعنا به، بل وتعجل مغفرة الله تبارك وتعالى في هذه الدار قبل أن يأتي ذلك اليوم الخطير. إذا نأخذ في ختام هذه القصة عبرة لوجود أن نتغفر دائما وأبدا حمد الله عز وجل بعد كل طعام وبعد كل شراب، لا سيما إذا كان في وقت الحاجة كهذه القصة، أو كان الطعام من النوع الذي لم يعتد الإنسان وإنما ربه عز وجل أكرمه به، ففي كل من هاتين الحالتين يتحقق القيام بواجب الحمد والشكر لرب العالمين. بعد هذا الحديث حديث ضعيفة متتابعة رقم 46 48 48، ثم الحديث 49 هو أثر حيث قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع فلا لبد بعد على بعض. هذا أمير المؤمنين الذي كان يحكم أكبر الدولة الإسلامية وجدت يومئذ، مع ذلك فهو يرفع ثوبه برفع الثلاث بعدها فوق بعض من جوانب، هذا معنى لبد بعدها فوق بعض، وهذا دليل على ان عمر رضي الله عنه كان يتاسى ايضا حتى في ذاته بنبيه صلى الله عليه وسلم من حيث تواضعه فيه. الحديث الذي بعده ضعيف، وكذلك الذي يليه، والثالث بياض والرابع ضعيف، كذلك الخامس، كذلك السادس. نأتي الآن إلى حديث صحيح وهو قوله، وعن سهل بن سعد قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها خلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول الخلق فتجعله في حجر، ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه، فتكون أصول السلك مرقه. قال سهل: كنا ننصرف إليها في صلاة الجمعة نسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا. هذا وصف لحياة الصحابة عامة، أنهم كانوا يعيشون في حالة شديدة من الفقر. لا شك أن هذا كان في أول حياتهم، في أول هجرة أصحاب الرسول عليه السلام المهاجرين من مكة إلى المدينة. أما بعد ذلك فقد بدأت تباشير الخير تأتيهم بسبب الفتوحات الإسلامية والمغارب الكثيرة التي أباحها الله لهم. ففي هذا الحديث وصف للحالة النفسية للصحابة، أنهم كانوا ينتظرون يوم الجمعة فقط ليأكلوا ما يمكن أن نصفه بشوربة السلق مع الشعير، وما هناك رواية في مصر وفي رواية ليس فيها شحم ولا ودك، وكنا نفرح يوم الجمعة. فهذا الطعام عبارة عن سلق الشعير، ما في لحم، ما في دهن، ما في شحم، ما في أي شيء. مع ذلك فهذا الطعام ينتظرونه في كل يوم جمعة، لأنهم لا يجدون ما يأكلونه مما فيه كما يقولون من بل الريح، كل عبارة عن ناشف ثمر ثمر ثمر. فكانوا يسرون بمجيء يوم الجمعة، لأن هذه المرأة العجوز كان لها مزرعة تزرع فيها الخضار وبخاصة السلك، فكانوا تخلص قبضة من الشعير مع أصول السلك، يعني العرق مش ورق، العرق اللي هو أسفل الورقة، هذا هو المعنى في الظاهر من الأصول. فكان تأخذ هذه الأصول وتقطعها في الطعام وتخلطها مع الشعير وتقدم هدية بعين الصحابة ويشوفوها كما تفهمون بحث التعبير الثاني. فهذا كما هو واضح جدا أنهم كانوا يعيشون في حالة شديدة من العيش. يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، يعني ما انتبه. سألوا عن آية في كتاب الله جاوبه، فهو يعني اتخاذ هذا السؤال وليه ووسيله لعل أبا بكر يتنبه لحاله فبدبره بفرمه، ما انتبه منه. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، ثم مر في طيب من الكلام يعني ما فعل مثل أبو الصديق. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل أي إلى بيتي ودائي، فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدحه، فقال: من أين هذا اللبن؟ فقال: لا أدري، يجب الرسول عليه السلام لبن، ويجب أن تعلموا أن اللبن هنا هو الحليب. قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك وتدبر حاله. الرسول عليه السلام يقول له ما جاء للصدقة. فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن يا أهل الصدقة؟ قلت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها؟ فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. هذا هو ويسلمونه تسليما أمره بخلاف هواه. لذلك قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم، يمكن إذا صورنا حاله الكلام طال من ثمه بس تنفيذا لأمر النبي عليه السلام. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت في الغرفة. قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله؟ قال قل تعاطهم. بدأ في ضيوف الإسلام أصحاب أهل الصفة. قل تعاطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يرى، ثم يرد علي القدح، ثم يأخذ للشخص الثاني والثالث. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم. هذه معجزة أنتم جماعة تغيرون عن اشربوا من قدح، يعني فضل الغير أو كأس كبير. فروى القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم فقال يا أبا هريرة. فقلت لبيك يا رسول الله؟ قال بقيت أنا وأنت. قلت شربت يا رسول الله؟ قال أقعد أشرب. فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مشرقا. خلاص التوى الرجل بينما كان يخشى أن لا يقول له حصة. قال فابن فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. من هنا يقول الناس بفضل للبضيل، لأن الرسول عليه السلام كان آخر من شرب. وماذا شرب؟ الفضل، البقية الباقية في ذلك القدح السؤر. هذا الحديث رواه البخاري وغيره والحاكم، وقال الصحيح على شرطهما. وهذا الحديث أيضا بالإضافة إلى ما له علاقة بالباب الذي نحن بصدده فيه فوائد فقهية. أكتفي بذكر فائدة على الأقل، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام أبو هريرة بالقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقعد واشرب. فهذا الحديث يجب أن نضمه إلى حديث أنس المشهور في صحيح مسلم قال نهى وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فينبغي نضم هذا الحديث حديث أبي هريرة إلى حديث أنس لنقوي بذلك موضوعه. فأنه في حديث أنس يدل على التحريم، تحريم الشرب قائما إلا لضرورة. الضرورات وغير المحظورات لسنا في قبلها، لا سيما وقد تأكد هذا النهي أنه للتحريم برواية أخرى زجرة. لأنه إذا جرى العلماء على تفسير كثير من المناهي التي وردت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها للتنزيه أحيانا، فذلك من الممكن والجائز بل الواقع، لأن اللغة تساعد على ذلك. أما لفظ الزجرة فلا تتحمل مثل هذا التأويل، لأن الزجر كما تعلمون من الناحية العربية هو النهي الشديد. فلذلك تكون الرواية الثانية تمنع تأويل النهي لأنه للتنزيه. ثم يأتي حديث أبي هريرة هذا فيبين أنه إذا كان الرسول عليه السلام قد نهى عن الشرب قائما فمضمونه أنه يجب عليه أن يجلس. فيأتي حديث أبي هريرة ليؤكد هذا المضمون باللفظ الصريح حيث قال له الرسول عليه السلام اقعد واشرب، يعني لا تشرب قائما، اقعد واشرب. فبالإضافة إلى حديث أنس وحديث أبي هريرة هذا يأتي هناك حديث آخر يؤكد مضمون كل منهما، وأن النهي في الحديث الأول للتحريم والأمر في الحديث الآخر حديث أبي هريرة للوجوب. يتأكد هذا وهذا بحديث أبي هريرة الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان أترضى أن يشرب معك الهل؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. ثم قال له أو لغيره كئ تفرغ هذا الماء الذي شربته مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك فأنا أقطع بأن النهي في حديث أنس للوجوب والأمر في حديث أبي هريرة في كتابنا هذا والذي رويته عن أحمد هو للوجوب، لأن الأصل هو هذا أن النهي للتحريم والأمر للوجوب من جهة، ولأننا لا نعهد في الشريعة الإسلامية تكليف الإنسان بجهد يهيد مقابل تركه أمرا مستحبا، لأن الذين يحملون النهي على التنزيه والأمر على الاستحباب يرون أنك مخير بين أن تشرب قائما أو قاعدا، لكن الشرب من قعود مستحب. فنقول لا نعهد في شريعة الإسلام مثل هذا التكليف، وهو الاستفراغ الذي يكاد الإنسان يخرج روحه مع فضلة الطعام أو الشراب. لا نعهد مثل هذا الحكم في الإسلام مقابل تركه لأمر مستحب. فأمره عليه السلام أخيرا باتفاق لتأكيد آخر لذلك الأصل أن الأمر في قوله اقعد واشرب للوجود، وأن النهي الوارد في حديث أنس إنما هو للتحريم، لا سيما وقد دعم بالرواية الأخرى زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. في 57 في ترقيم نسختي ألا وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. رواه البخاري والترمذي. هذا لفظ البخاري ثم ذكر لفظ الترمذي، ولكن لما كان إسناده ضعيفا أعرضنا عنه كما أشرنا آنفا. نعود إلى توضيح بعض الكلمات من هذا الحديث الصحيح. يقول أبو هريرة إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني بالناس هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأحرى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم من التابعين، فليقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يرويه غيره من كبار الصحابة ومن أقدمهم إيمانا وصحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وغيرهم. فكان هؤلاء الصحابة يلاحظون كثرة رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من المعلوم أنه كان قد تأخر في إسلامه، حيث أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 2.5 سنين، ومع ذلك فقد كان أولئك الصحابة يلاحظون أنه كثير الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن ذلك موضع استغراب، كيف تكون صحبته قليلة كما ذكرنا ومع ذلك فروايته كثيرة وكثيرة جدا، فاق في كثرتها قدام الصحابة كما ذكرنا. ها هنا يذكر أبو هريرة رضي الله عنه سببا من الأسباب التي أهلته للإكثار من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب عادي طبيعي يستطيع كل إنسان أن يسلكه إذا كان عنده همة وعنده انصراف عن الدنيا وإقبال على العلم، كما كان شأن أبي هريرة رضي الله عنه، فذلك مما يجعله يفوق غيره من الصحابة الذين كانوا أقدم منه وأكثر منه صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر هنا أبو هريرة كما ذكرنا سببا من تلك الأسباب، ألا وهو قوله: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلان، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكتفي فقط لإشباع بطنه، لا يرجو أكثر من ذلك ولا يطلب من الدنيا ما يطلبه الناس عادة، ولو أنه كان هذا الطلب أمرا جائزا شرعا، لكن لا شك أن هذا الطلب قد يصرف الطالب إلى ما هو دون ما ينبغي عليه أن يطلبه كهذا العلم الذي كان ينصرف إليه أبو هريرة رضي الله عنه بكليته، ويكتفي من الدنيا ما يشبع به بطنه. فهو يقول: لا يلبس الخمير، لا يأكل الخمير، ولا يلبس الحرير، لا يأكل الخمير، يعني الخبز المخبوز، إنما كان يخبز من هون ويأكل من هون، الفطير يعني كما يقال اليوم، لأن هذا أوفر من الوقت، بينما الخبز الخبير يحتاج إلى كثير من الوقت، فكان أبو هريرة يصرف هذا الوقت في سبيل طلب العلم. كذلك لا يلبس ما يلبس غيره من الحرير، ولا بد من وقفة ها هنا، لأن لباس الحرير كما تعلمون جميعا محرم في الإسلام، فإما أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه عارف أن بعض الصحابة فعلا كانوا يلبسون الحرير المحرم، ولكن ها هنا يكون عذر من لبسه من الصحابة أنه لا يعلم حرمته، ولكن كان يتنعم بلباسه يعلم منه، لمثل قول ربه تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية بعمومها وإطلاقها يشمل كل نعيم يتنعم به الإنسان ما لم يكن محرما، وتحريم الأمور تفصيليا إنما محل ذلك السنة التي تولت بيان القرآن تفصيلا. فالذي يقع في كثير من الأحيان أن بعض الناس ومن الصحابة فضلا عن غيرهم لا يقف أحدهم على النص المحرم للشيء كالحرير مثلا وكالذهب فيتمتع به وبلباسه بناء أو اعتمادا منه على الآية السابقة. أما حين يبلغ النص المحرم فكانوا أسرع الناس إلى اتباعه والاستسلام لنبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول إما أن يكون أبو هريرة يعني هذا النوع من الصحابة الذين لبسوا الحرير لأنهم لم يبلغهم النص المحرم، أو يعني لبسوا الحرير المباح، وهذا وجهه أن يكون اللباس عامته ليس حريرا وإنما يكون هناك في شريط من الحرير بطانة، لكن الشرع أباحها ألا تكون أكثر من 4 أصابع. فإذا كان الحرير قليلا في الثوب فهذا أجازه الشارع الحكيم، فربما يعني أبو هريرة هذا الجنس من اللباس المباح، والغرض منه واضح أنه كان لا يهتم بما يهتم به الناس من زينة اللباس ولو كانت هذه الزينة مباحة، كما أنه يقول تأكيدا لذلك لأنه رضي الله عنه كان لا يخدمه فلان وفلانة، كناية أنه لم يكن عنده من الغلمان والعبيد والجواري من يقوم بخدمته كما يكون لغيره من الصحابة الذين يتمتعون بمثل هذه الخدمة من أولئك العبيد الذين حصلوا عليه بطريق الغزو المشروع كما كان الأمر في العهد الأول. ثم يؤكد أبو هريرة رضي الله عنه اقتصاره على ما يسد به رمقه، بل إنه أحيانا لا يجد ذلك فيقول وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. وهذه الجملة قد سبق بيانها في الحديث الأخير في الدرس الماضي الذي فيه أنه خرج فلقي أبا بكر الصديق فسأله عن آية، يقول أنا ما سألته بجانبها وإنما لعله يشعر بما في من جوع، قال فمضى لم ينتبه أبو بكر لجوعه وحاجته. ثم لقي عمر الخطاب فسأله كذلك أيضا، سأله وليس لحاجة في السؤال وإنما لعله ينتبه لحاجته في الطعام، إلى أن لقي الرسول عليه الصلاة والسلام فسرعان ما لاحظ ذلك في وجهه وأخذه الرسول عليه السلام إلى بيته، إلى تمام القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هناك هدية من حليب، فأمر أبا هريرة بأن يأتي بأهل الصفة، وأمر أبا هريرة نفسه أن يتولى إبقاءهم، فاتقاهم واحدا بعد واحد بعدما خطر في باله أن ما يكفي هذا اللبن، ماذا يكفي هؤلاء الجمهور بينما هو بحاجة إلى أن يشرب ليسد جوعه. فكان هناك معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك اللبن الحليب القليل أشبع جميع أهل الصفة، وأخيرا شرب أبو هريرة وثم شرب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه الجملة جاء تفسيرها كما ذكرنا في حديث أبي هريرة السابق. ثم يتعرض أبو هريرة لبيان منقبة وفضيلة من فضائل أحد الصحابة ألا وهو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان له عناية خاصة بالفقراء والمساكين من الصحابة. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء، هي وعاء من جلد عادة العرب حتى اليوم يضعون فيه السمن. فكان يقول أبو هريرة من فضل ومن جود وكرم جعفر بن صالح هذا أنه يخرج هذه العكة التي فيها آثار من السمين وليس فيها ما يغني، قال فنشقها فنلعق ما فيها. هذا إذا لم يجد جعفر بن أبي طالب ما يطعمهم ويشبعهم فهو الحسون آثار السمن الباقية في تلك العكة بعد شقها. هذا من حال الصحابة وبخاصة منهم أبو هريرة رضي الله عنه. قلت في أول كلامي على هذا الحديث لأن أبا هريرة رضي الله عنه أشار في مصر هذا الحديث إلى سبب من الأسباب التي كان حديثه كثيرا حتى استغرب ذلك منه بعض الصحابة، وهناك أسباب أخرى أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بسط بساطا على الأرض، فهذا الحديث من ما رواه الإمام البخاري في صحيحه وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم بين الصحابة فقال أيكم يمد أو يبسط رداءه ثم إذا طواه فلا يسمع مني حديثا فينساه أبدا، فسار إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فبسط رداءه ثم طواه، قال أبو هريرة فما سمعت بعد ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته. لذلك لهذه الخصلة كان أبو هريرة بالإضافة إلى اجتهاده السابق كان أحفظ الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شبهة ترد بهذه المناسبة، سبق أن ذكرنا بأن أبا هريرة تأثر إسلامه، فهب أنه أوتي هذا الاجتهاد البالغ وتلك الحافظة التي لا مثيل لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، لكن المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي مدة قليلة، فهو لا يستطيع أن يجمع فيها من الحديث ما نجده اليوم مبثوثا في كتب السنة الكثيرة. فالجواب على هذا أن أبا هريرة كان يضم إلى الأحاديث التي سمعها هو نفسه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم